رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقني وإياكم جميعا إلى العمل الصالح والعلم النافع يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات جل وعلا أن يصبح العبد مشغلا لساعاته خلال هذه الأيام بالعمل الصالح وكثرة الاستغفار. وقد مدح الله جل وعلا الاستغفار، فقال الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين الله سبحانه وتعالى بركة وأثر هذا الاستغفار في الدنيا، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فدل هذا على أفضليته وعلى أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكثر من الاستغفار، يكثر من التسبيح والتهليل مع أواخر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يكتب الله تعالى لنا علما نافعا وعملا صالحا. ناجي تفضل. ناجية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. تفضلي ناجي. الشيخ عندي سؤالين. الله يخليك. نعم. عندي أمي تأخذ فلوس من عند أبي بدون علمه. نعم. وتصرفها علينا. هي تفرينا صيغة ذهب وتصرفها علينا، هل هذا يجوز ولا لا؟ لا، إذا كانت تأخذ منه الشيء الضروري للبيت أو لكن أكثر من الضروري، لا هذا لا يجوز و... الله يخلي. لا يجوز، هذا حرام. إذا أخذت شيء الضروري نعم. وتقول لأبي إنه في فقراء ويزكي عليهم، لكن هي تأخذ هذاك المال اللي يزكي عليه وتعطيه لأقاربها لأخوانها، يعني فقراء كثير، مرة يأكلون ومرة ما يأكلون. إذا كانوا هم فقراء لا بأس، حتى لو لم تخبره، حتى لو قالت في فقراء. وإذا قالت له إن إخوتي يريدون زكاتك فيعطيهم القليل فقط، فهي تكذب وتقول إن هناك فقراء وتأخذ هذاك المال المزكى وتعطيه لإخوتي. نعم، هو ليس كذبا، هي تقول في فقراء أعرفهم ومحتاجون، وفي نفسها تقصد إخوانها وأخواتها، هذا لا بأس فيه إذا كانوا فقراء فعلا. الله يخليك يا شيخ. بارك الله يخليك. مرحبا بكم، حياكم الله. من أم مراكان؟ تفضلي يا مراكان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. الله يجزيكم خير ويحفظكم. معلش سؤال هو محرج شوية، لكن المفروض الحياة في الدين الواحد يسأل السؤال اللي وده إياه. يعني تفضلي. أنا متزوجة لي 9 سنين، وإحنا عارفين إنه لا تجعلوا صوم يوم صيامكم كيوم إفطاركم، يعني والله الغرفة كل واحد مننا ينام في جهة، بس سمعنا فتوى صوتية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم. فهذاك اليوم زوجي سمع الفتوى وجلس يمازحني ويقبل وهكذا، حتى أتوقع أنه نزل عليه المذي وليس المني، المذي. فهل علينا شيء؟ وفي سؤال ثاني يا شيخ. صومه صحيح، لكن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، لكنها قالت: لكنه كان أملككم لإربه، ومن فيكم يملك إربه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يمتنع عن إفساد صومه. فالإنسان صحيح يجوز يقبل وهو صائم، لكن لا ينبغي له أن يتمادى في هذا. عموما صومه صحيح ما دام لم ينزل المني. نعم، جزاك الله خير. سؤال ثاني يا شيخ، نفسي أعرف إيش الحكمة من تعين توصيل الشعر. أنا عندي مشكلة أنه تعالجت بالقرآن وتعالجت بالسبر والحنة وكل العلاجات المتوفرة يعني حتى بالطب والتحليل. شعري دائما قليل وخفيف ويجرحني يا شيخ أني أشوف دائما زوجي عنده بالجوال صور فتيات ذات شعر طويل وجميل. هل علي حرج إذا عملت توصيل وإذا كان فيه مانع أعرف السبب؟ إذا جزاك الله خير. أما بالنسبة للسبب فذكر أهل العلم أنه فيه غش وبعضهم يقول فيه تغيير لخلق الله، وأباح بعض أهل العلم إذا كانت المرأة يتساقط شعرها بسبب مرض، يعني مثلا من عندها الله يعافينا وإياكم سرطان أو كذا وتأخذ الكيماوي ويتساقط شعرها لهذا السبب، أباح لهم بعضها أن تلبس الباروكة، أما لزيادة التجمل والتحسن وكذا فلا. نعم عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك علينا وعليكم شيخ رمضان. الله يبارك لنا وياكم يا رب. شيخ يا شيخ أنا بأخذ على الله ثم عليك تحل لي هالمشكلة، بس بدي رقمك الخاص. طيب. أنا واقع مشكلة ما يحلها غير رب العالمين وأنت ثم. غير الله ثم أنا. طيب. ثم أنت ما أنا طيب. حكيت. هل ممكن تعطيني يعني مختصرها كذا سريع؟ مختصرها إنه في تم الطلاق. وانا حائض ايه، بس لكن الطلاق كان قبل المحكمه الشرعيه يعني ايه، ما كنت متوقع انه راح يصير طلاق، كانت قضايا وشغلات زي هيك، بس انه زي اني اهدي الامور، بس انه صارت المحاكم وفجاه ولا بيحكوا طلاق بالمحكمه، ما كنت اعرف، عرفت من الحلقه الماضيه عن حلقاتك انه الطلاق وقت الحيض وحده حائض حرام. طيب والآن أنت تريدين العودة إليه يعني؟ يا ريت. طيب هي أول طلقة كانت؟ أول طلقة آه. كم مضى لك الآن؟ سنة ونص تقريبا. وهو له رغبة في إعادتك؟ له رغبة، بس في شغلات موقفيته مش عارف، كل ما يجي بجديد قدم بيتراجع. عموما ما دام أنها طلقة واحدة فسواء وقعت أو لم تقع يجوز له أن يراجعك بعقد جديد ومهر جديد يعني، لكن المهر ممكن يصير يعني مبلغ يسير فقط من باب انه يسمى مهر، ولو يعطيك دينارا واحدا اهم شيء، بس من باب انا لا عن مهر ولا عن شيء، بس انا بدي ارجع لانه انا عندي ولد منه. اي عموما انا احثه اذا كانت الامور يمكن ان تصير ان شاء الله الى الاحسن والافضل، انا احثه على العودة ما دام ان بينكما اولاد. انت حاولي ان يعني تسلكي اي سبيل لاقناعه باعادتك، ويعني إذا كان عندك أخطاء سابقة يمكن أن تعيديه ألا تعودي إليها مثلا، وأسأل الله أن يجمع شملكم. أم خالد تفضلي. أم خالد السلام عليكم. يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير عنا وعن جميع المسلمين يا شيخ. الله يحفظكم يا أم خالد. بس بعد السؤال يا شيخ أبارقمك. خلاص أبشر. أنا سمعت أمس عن موضوع الزكاة الأخ السوري اللي عايش في السعودية. أي. بس أنا حبيت أسأل بس دوي نذر زكاتنا. أي. عن طريق الصراف يعني يرسلها لليمن، في هناك حرمة يعرفها امرأة فقيرة ويتيمة عندها أطفال يتامى تربيهم. فهني الحوالات يعني قبل 5 أيام من العيد يقولون خلاص يعني في زحمة وما نقدر نحول الفلوس. اي فهو اضطر انه يحولها قبل يعني من قبل 10 الأواخر بكم يوم، والزكاة الحين وصلت للحرمة. هذه هي زكاة فطر ام زكاة مال؟ لا زكاة الفطر يا شيخ. اي هي دفعها مالا اليها يعني ما دفعها الى احد يشتري طعاما يعطيه؟ لا لا لا مالا مالا توصيل لها مال على طول. والله اختي الاصل انها لا تخرج الا في وقتها الشرعي. هل عنده قدره هو ان يخرج بدلها هنا؟ كم تقريبا هو اللي اخرج فطره عن كم شخص يعني؟ 4-5 اشخاص؟ 10 اشخاص. عن 10. هل عنده قدره ان يخرج غيرها؟ يعني حالته بسيطه مش هذاك الوضع يا شيخ. عموما ان استطاع ان يخرج غيرها فهو اولى خروجا من خلاف الفقهاء في ذلك، اذا ما استطاع فالله يقبل منه ومن، لأن بعض أهل العلم يقول إنها من النصف الثاني من رمضان يجوز إخراجها للفقير، لكن الراجح أنها في يوم في فجر يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. فما دام أن هناك من أفتى من أهل العلم لعل الله أن يقبلها من إن شاء الله، ليس عليه شيء، خلاص لا يخرج غيرها، الله يقبل منه ومن. نجود تفضلي. نجود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة من فضلك. تفضلي نجود. سؤالي الأول، أن أشتري أقمصة جميلة الألوان وأبيعها في البلاد، هل هذا يجوز أم لا؟ تبيعينها في البلاد؟ تبيعينها في السوق؟ لا، عند وحدة خاصة لبيع الأقمشة. طيب لا بأس في هذا، هذه الأقمشة جميلة الألوان. طيب لا بأس، هذا أمر جائز. جائز. سؤال آخر، بالنسبة للنقاب، نعم، هل فرض أم سنة؟ أنت في أي بلد؟ أنا في فرنسا. طيب هل عليك مضرة من لبس النقاب؟ مضرة في فرنسا، يعني ممكن يتسبب لك الشرطة بمشكلة؟ نعم. نعم. هل سبق أن لبست النقاب وفعلا سببوا لك مشكلة؟ لا، أنا ألبس بس اللباس الشرعي، الحجاب العادي، القفازات و عموما المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم، بعضهم يقول إنه يجب تغطية الوجه، وبعضهم يقول لا يجب تغطية الوجه. فإذا كان عليك مضرة من تغطيته في فرنسا ويسبب لك مشكلة مع البوليس، وربما يعني يدفعونك غرامات يعني تعجزين عنها، فالبسي الحجاب العادي الذي تلبسه النساء هناك، ولكن لا تضعي زينة. نعم. وبالنسبة للذهاب إلى السوق للتبضع، لا بأس فيه، يجوز للمرأة إلى السوق للتبضع، يجوز لها أن تذهب إلى السوق تشتري البضاعة التي تحتاج إليها، لا بأس في ذلك، هذا جائز. أم بطي تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك علينا وعليكم شهر رمضان. الله يبارك لنا وإياكم، جزاكم الله خير. لو سمحت شيخ، برقمك الخاص. خلاص يعطونكم يا الشباب إن شاء الله. عندك سؤال؟ طيب عطنا اللي بعدها يا شباب. جاسم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك. خذ التلفزيون بس يا جاسم. أنا من سوريا حاج معك. مرحبا بك، حياك الله. ودي رقمك خاص، جزاك الله خير. خلاص ابشر جاسم، الشباب يعطونك اياه ان شاء الله. شكرا لك حاجة. بارك الله فيك، مرحبا بك. محمد تفضل. طيب تعطوني فرصة اخذ لي بس سؤالين. يقول يا شيخ، هناك مبلغ من المال انا اعتدت اني احفظ له اجل الزواج، هل يجب في زكاة؟ نعم، المال الذي ملكك عليه تام وهو بين يديك وحال عليه الحول وهو قد جاوز النصاب، جاوز ما قيمته 595 جرام من الفضة تقريبا 3000 درهم، فيجب عليك فيه الزكاة وهي 2.5%، يعني 1025، سواء احتفظت به لأجل أن تتزوج به أو تشتري بيتا أو لأي شيء كان. يقول يا شيخ، هل البرنامج مترجم للإنجليزي؟ لا والله يا أخي، إن شاء الله تعالى تطور ونصير نعطيك إياه بالإنجليزي مباشر. يقول يا شيخ، تمر بآيات سجدة، ماذا أقول عند السجود؟ لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا عند السجود التلاوة، إنما إنسان يسبح تسبيحا يعني ويدعو الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث أنه يقول اللهم لك سجدت بك أمنت وعليك توكلت سجد وجهي الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته إلى آخره. هذا الحديث تكلم بعض أهل العلم في سنده. نعم. مصطفى تفضل. مصطفى معنا؟ مصطفى. آلاء تفضل يا آلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي أسئلة. أنا متجوزة من سنتين، لما جوزت أنا بدي أسألك على المؤخر. أيه. المؤخر اللي شخص سمعني؟ أسمعك. نعم المؤخر. المؤخر أبويا طلب 100 ليرة ذهب. أنا أسألك ده شرعي ولا لا؟ ولازم أزكيه ولا لا؟ طلب ماذا أبوك؟ طلب المؤخر لازم يكون من الذهب. من الذهب 100 ليرة ذهب. 100 ليرة ذهب. طيب وما هو سؤالك؟ سؤالي هذا شرعي ولا لا؟ لأنه بيقولون لازم يكون 19 ليرة ذهب مو 100. لا لا، المؤخر لا يحدد ب يعني بمقدار معين. لو طلب 10,000 ليرة أو طلب ليرة واحدة هذا كله جائز. يعني ما علي زكاة؟ ما علي، ليس طبعا. هل أنت الآن استلمت المؤخر أو لم تستلمي؟ لا لا لا، أنا لساتي متزوجة. بس خلاص، ما دام أنك لم تستلمي لا زكاة فيه، إنما يجب بالقبض إذا مر عليه حول. ما دام لم تستلمي ليس عليك فيه زكاة. شكرا. عندي سؤال ثاني للشيخ، صبغ الأصافير جائز ولا لا؟ إذا كانت المرأة في وقت لا تجب عليها فيه الصلاة فجائز، مثل المرأة مثل الحائض أو النفساء. أما إذا كانت في وقت وجوب الصلاة عليها فلا يجوز، لأنها لا بد أن تغسل يديها مع أظافرها في وضوئها. بارك الله فيكم. عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أنا متزوجة، زوجة هون، لكن أنا زوجي بيت ومعانا أخو زوجي. نعم. فشو يعني أنا بتحجب قدامه يعني وكل شيء تمام، بس إنه شو يعني الحكم إني شو أعمل قدامه؟ لا بد. شو اللي ألبس وشو اللي ما ألبس؟ لا لا. كم عمره هو؟ يعني عمره تقريبا 26. أي. لا بد أن تحتجب الحجاب الكامل عن هذا الرجل، أجنبي عنك، فتحتجب الحجاب الكامل عن. أكيد أنا الحجاب كامل كله، يعني حجاب وفساتين طويلة، يعني كله الحمد لله. بارك الله. ويكون فضفاض اللباس أيضا، ليس ضيقا، لا بد أن يكون واسعا. لا كله فضفاض، ما يعني ما ألبس شيء يعني إنه نعم. يبين تفاصيل الجسم. ولا يحصل خلوة به، يعني ما يكون مثلا هو موجود في البيت أنت وحدك أنت وياه وزوجك غير لا. موجود. لا يا شيخ، هو دوامهم مع بعض. اي خلاص، ما عليك بس ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. من؟ رضا. رضا، رضا معنا. طيب تفضل يا رضا. او احمد، تفضل يا احمد. احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم عليك الشهر والله. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك احمد. مرحبا بحضرتك. والله يا شيخ انا لي عند حضرتك سؤال ورجاء. السؤال وهو انا متزوج من اجنبية. طيب طيب، هذا فاصل قصير وعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة. نعم يا سعيدة. مرحبا بكم، تفضلي. اهلا يا شيخ. نعم. بارك الله هذا الشهر. بارك الله فيكم. خذ التلفزيون يا سعيدة. اقول لك يا شيخي انني متزوجة. انا متزوجة من مسلم، ولكنه لا يريد انا اعيش معه في فرنسا، وعندي معه ابن، ومتزوجين مدة 22 سنة، وهو لا يريد أن يخلص معي بيت الكراء. هل المال الذي أخذه له من غير رأيه يجوز أن أخلص الكراء به؟ أنت تأخذين من ماله حتى تسددي إيجار المنزل. أيه. نعم يجوز لك ذلك. نعم يجوز. وعندي شيء آخر، زوجي في الأيام الأخيرة ليس مش مليح معايا في الآخر، ويقول لي بأن الابن الذي هو له 19 عاما ليس ابنه. وأنا أشهد أمام الله، أنا المرأة التي أشهد أمام الله أن هذا الابن ابنه. نعم، أنت ليس عندك غير هذا الابن؟ ليس إلا هذا. طيب لماذا هو يتهم بذلك؟ هل هناك أسباب معينة وقعت؟ لا، لأنه من الآن مريض وأشل من يديه ورجليه، وابني هو الوحيد له 6 أولاد من أجنبية. نعم. وابني الوحيد هو الذي يقوم بأبيه، يأخذه إلى المستشفى وكل شيء، ولكن لا يريده أن يدخن لأن بسبب التدخين وقع له كل هذا. لا أعرف. فابنك يمنعه من التدخين؟ يبني يمنعه من التدخين، فهو يغضب ويقول أنت لست ولدي. إيه. كم عمره هو الأب؟ واحد وستين سنة. عموما أنتوا تحملوه واستعملوا معه اللين والرفقة والحلم، وأنتم إن شاء الله تعالى لكم أجر عظيم بعنايتكم به واهتمامكم به، وابنك إن شاء الله هو ولد صالح يعتني بوالديه ويبر بهما، فأبلغيه شكري ودعائي وقولي له استمر على البر بوالدك ووالدتك، وإن شاء الله تعالى يتحمل يعني الأذى الذي يكون من أبيه بسبب المرض، وإن شاء الله له أجر وثواب إن شاء الله. بارك الله فيكم، عسى الله أن يعظم لنا ولكم الأجر يا رب. هدى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ، بغيت ابنك الخاص. خلاص يعطونكم يا الشباب إن شاء الله. طيب يقول هل يجوز الحج عن أبي إذا كان الأب قادرا بدنيا أو فلا يجوز الحج عليه أم حج عنه، أما إذا كان عاجزا بدنيا مشلول شلل تام أو مثلا عنده رب وبعض الأمراض لا يستطيع أن يذهب إلى الحج بسببها، فهو عاجز بدنيا ليس شرطا أن يكون مشلولا لكن عنده أمراض تمنعه من الذهاب إلى الحج فيجوز الحج عنه، أو إذا كان متوفى الحج عن المتوفى جائز أيضا الحج والعمرة. يقول يا شيخ بارك الله فيك، ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان وقت السحور؟ الأصل أن يتوقف الإنسان أول ما يسمع الأذان يتوقف عن الأكل والشرب، هذا هو الأصل، لكن جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن بيد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه. أما بالنسبة لمن يتساهلون بهذا فلا يجوز طبعا فعله. نعم. أم عمار تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا أم عمار. أنا اشتريت قطعة قماش من محل مبلغ 180، فعطيت الباعة 200 وبعد رجع إلى المنزل قال لي زوجي أن 200 مزورة، فما الحل؟ وهذا كلام من 2 سنين، فهل أذهب إلى المحل وأعطيه المبلغ أما أتصدق بال200؟ كيف يعني كان زوجك يعني أعطاك فلوسه مزورة في الأصل يعني؟ هو أعطى لي بس ما أخبرك؟ أخذت من غير ما يعرف، قال لي خذي من وكانت هل هو صادق في هذا أم فقط يقوله هكذا؟ إيه؟ هل هو صادق في أنها مزورة أم أنه يقول هذا الكلام مثلا لسبب معين إغاظتك أو بينكم مشكلة أو شيء؟ لا صادق يا شيخ. عموما الذي يظهر أن البائع يعني استفاد منها يعني هذا الذي يظهر أنه لا يستطيع أن يفرق بينها وبين الحقيقية، فأكيد أنه استفاد منها يعني في إرجاعها للناس عند البيع والشراء، فلا يلزمك أن تذهبي إليه، فإن شئت أنت أن تذهبي وتعطيه 200 يعني من باب رفع الحرج عن نفسك والراحة النفسية فلا بأس عليك. عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. وهل مياه الرقية توضع في الثلاجة عادي؟ مياه الرقية؟ نعم يجوز توضع في الثلاجة. نعم ماشي، شكرا. بارك الله فيكم. علي تفضل. علي معنا ولا؟ طيب يقول هل تؤثم المرأة التي هاجرها زوجها 8 أشهر وهي تقضي حوائجها بغير علمه؟ لا لا تأثم بذلك. المرأة الأصل أنها يعني أن تستأذن زوجها عند خروجها، لكن إذا كان بينه مشكلة وخرجت في حاجة مهمة فلا بأس عليها في ذلك. يقول هل أتصرف بضمان والدتي بدون علمها إذا كانت مصابة بالزهايمر، وهل عليها صيام رمضان؟ إذا كانت الوالدة عقلها ليس معها فلا يجب عليها الصوم، وإذا كانت تستلم راتبا من الضمان الاجتماعي فيعني يصرف في مصالحها هي، لا تصرف في مصالحك، الأصل أن يصرف في مصالحها هي. مثلا احتاجت إلى علاج، احتاجت إلى دواء، احتاجت ملابس، احتاج مثلا أن تشتروا لها كرسي متحركا، أي شيء يصرف في مصالحها هي. أو إذا كان هناك خادمة لها أو ممرضة وتعطونها من راتبها هذا لا بأس فيه. أم داود تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم داود. رمضانك مبارك فيك. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. سيدي أنا أم داود من فرنسا، أريد سؤال. نعم. عندي طفل معوق. نعم. عنده عامين سيدي، وأنا أشكر الله على بلي عندي، أنا علمة بأنها نعمة من عند الله. نعم أكمل السؤال. فسؤالي سيدي، عندي سيد، أنا عندي نفسي ضيقة جدا، نفسي ضيقة جدا، لا أحتمل لا زوجي، لا أحتمل أن يقول لي أي شيء يضرني في نفسي. أنا نص وقتي أجوي اخفضي التلفزيون يا أم داود حتى يعني أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدي ومشكلتي هو أنا لا أعرف الخروج من هذا المشكلة، لأني نصف وقتي أجوزه في المستشفى، ولدي لا يرى لا يسمع لا يمشي، فنفسي ضيقة. أنا أحمد الله، أدري أن الله رزقني إنه رزق، وجاء معه أعطونا في رنصاتنا المال، عندي المال أعطونا لأنه معوق، يعطونا تعويض كل شهر، ولكني عندي طفل ثلاثة، عنده 3 سنين ونصف، فهذا يؤلمني أن أرى ولدي مريض في نفس الوقت، فزوجي لا يساعدني، زوجي لا يحس بي عندي، فلا أحتمل زوجي، لا أحتمله وأريد الطلاق منه سيدي، فهل تساعدني في هذا المشكلة؟ أنت أم داود عندك فقط هذا الولد؟ لا، عندي داود الأكبر وياسر الأصغر، هو اللي مريض عنده 2 سنين. طيب ياسر هل يحتاج فعلا إلى البقاء في المستشفى يوميا وقتا طويلا؟ لا، يدخل إلى المستشفى عنده مشكل في الرئتين. طيب أنت ليس عندك أحد يساعدك بالنسبة لا في فرنسا، أنا وحدي. طيب ألا يمكن أن يكون هناك في المستشفى قسم خاص للتنويم بحيث أن يبقى عندهم دائما وتذهبين أنت لزيارته كل يوم أو يومين؟ سيدي لا أستطيع، ولا لا أستطيع، لا تستطيعين ذلك، تركه لا أستطيع. طيب ولدي طيب زوجك الحمد لله أخلاقه حسنة معك ويصلي، لكنه مهمل لولده. ليس مهملا لولدي، إنه مهمل لي سيدي. عندي طيب على العموم أم داود، أنت بإذن الله تعالى لك أجر وحسنات عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني ابتلاك بهذا الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان لو أصابته شوكة في رجله وهو يمشي فله بذلك أجر، فما بالك بمن تبتلى بولدها. وأنت الحمد لله حالك أحسن من غيرك، فغيرك ليس عنده أولاد ولم يرزق بأولاد، فالحمد لله أنك أنت ترزقين بالأولاد وأنك فقط أصبت بهذا الولد. فزوجك لا أنصحك بالطلاق منه ما دام أنه رجل يعني يصلي ويصوم، سوى أن عنده نوع من الإهمال، لكم، فكثير من الأزواج عندهم مثل ذلك. احرصي أن تكسبيه بالتعامل الحسن، أن تقدمي إليه النصيحة دائما بأسلوب جيد، واحمد الله سبحانه وتعالى على الأجر والثواب الذي يأتيك من يعني من اهتمامك بهذا الولد. ولكن لا أشجعك أختي على الطلاق، لكن لو قلتي لي أن زوجك مثلا يتعاطى مخدرات، أنه يقع في الفواحش مع النساء في بيتك وفي غيره، أنه ربما لا يصلي ولا يصوم، صح هذا لا تبقي معه، لكن ما دام أنه يصلي ويصوم لكنه يهمل البيت بسبب انشغاله أو ملله من العناية بالولد لمرضه، فلا أنصحك بطلب الطلاق منه. سليمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. شكرا. عندي سؤالين يا شيخ من فضلك. تفضلي سليمة. الأول، كان عندي تجربة يعني فاشلة في الجامعة، هذا يعني في الماضي، لأني عندي أكثر من 40 سنة اليوم. نعم. وتجربة هو كان عندي مشكلة مع أستاذ، ويعني ما كملت الدراسة، رفضت الخروج من المنزل، ويعني بقيت سنوات في المنزل، لكن الحمد لله الله تعالى منن علي سنتين في سويسرا، يعني كملت سنتين، قرأت يعني سنتين في سويسرا. ساعدني الأخ لأن الأب رفض أن أقرأ في الخارج. نعم، نعم. الحمد لله. المشكلة الشيخ، هو عندي من هذه التجربة مشكلتين، هي مشكلة مع المعاملة مع الناس، والمشكلة الكبيرة هي التركيز في القراءة. ماني أستطيع حتى الآن يعني أركز في القراءة، ويعني بل يعني هذا 40 سنوات يعني ماضية، لكن الأثر في هذه التجربة يعني الآن هي يعني قرأت الحديث، نقرأ القرآن، نصلي، نفس التهجد، لكن يعني مشكلة يعني والله هي دائمة، هي التركيز في القراءة الشيخ، يعني ماني عارفة كيف أركز في القراءة. عموما أن تقصدين القراءة يعني للمذاكرة للدراسة، أو تقصدين القراءة قراءة القرآن؟ كل الشيخ، كل يعني هي بصفة عامة. عموما مثل هذا يعني يحصل بالتدريج ومحاولة التركيز مع القراءة والرضا بالقضاء والقدر، وأن تنسي الماضي. يعني نحن يقع لنا مشاكل مع الناس، يقع لنا آلام، يقع مصائب في الحياة، لا ينبغي أن تبقى هذه المصائب في الذاكرة. الإنسان يعلم أنه إن كان خيرا فيحمد الله تعالى عليه، وإن كان شرا يحتسب الأجر الذي يأتيه من هذه المصيبة. فأنت يعني إن شاء الله تعالى ما مضى إن كان وقع عليك ظلم، فالله جل وعلا يأخذ لك حقك ممن ظلمك يوم القيامة، فلا تنشغلي بما مضى من حياتك، احرصي الآن على دراستك، احرصي أن إذا كان الوالد زعلان عليك احرصي أن تكسبي رضاه وأن تتلطفي معه وتعتذري منه، وبإذن الله تعالى إذا نسيت الماضي، إذا نسيت الماضي وآلامه يعني يذهب عنك إن شاء الله تعالى هذا التشتت، وتستطيعين أن تركزي في قراءتك. جهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا يا جهاد. الله يبارك فيك شيخ الكريم، والله إن أحبك بالله. بارك الله فيك يا جهاد، الله يجزيك خير. شيخنا، أريد أن بدي لك على حلم رأيتك في المنام. أنا لا أعبر أحلامي يا جهاد. لا بس الحلم ما بعرف، أنا بدي بس أنه لو أنك بس يعني أعرف شو المنى. طيب. الحلم أنه كنا نصلي صلاة الجمعة في مدينة حمص. الله أكبر. نعم. وكنت أنت شيخ الذي تخطب بنا، فكنت غاضب جدا من حال المسلمين، فصرخت وصيحت على حال المسلمين وعلى الإسلام وما يجري بهم، ثم خرجت من المسجد. نعم. ولم تكمل صلاة الجمعة وحتى الخطبة وحتى الصلاة، وخرجنا كلنا وراءك، فسألت أحد الناس خارج يعني كيف لنا أن نصلي، يعني هذه صلاة جمعة ألا تحسب لنا؟ فقال لي هي تحسب، وهناك أكثر من مسجد خرج وفعل نفس الشيء، فهذا هو النفير العام. عجيب. هذا ما حصل بالضبط شيخي. الله يجعلها خيرا يا رب العالمين. وهي إن شاء الله, الله وقد كنت مصلي الفجر وبعد صلاة الفجر يعني غفوت قليلا فرأيت هذا الحال. أسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا, وبإذن الله نحن نرى المبشرات فيما يقع للمسلمين في كل مكان, وأسأل الله تعالى أن يجعلها لنا ولك خيرا, لكني لا أعبر والله رؤى, لكن إن شاء الله أنها خير بإذن الله تعالى. هذا فاصل قصير أيها الفاضل, وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتعطيني أو أخذ المنال؟ تفضلي يا منال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, تكلمت معك الشيخ محمد العريسي. الله يحفظكم ويبارك فيكم, تفضلي. والله أحبك في الله. بارك يا شيخ. الله فيكم, الله يحفظكم, تفضلي. يا شيخ عندي سؤال, هي المرأة يعني فتاة كيف تصلي صلاة التهجد في المنزل يعني في البيت؟ تصليها ركعتين ثم ركعتين, يعني تسلم منهما ثم تصلي ركعتين ثم تسلم ثم في الأخير تصلي ركعتين تنوي أنها هي صلاة الشفع, ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة هي صلاة الوتر. شكرا يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال ثاني ممكن يعني رقمك يعني ما نقدر يعني نقوله على الهواء. خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. عبد المجيد. عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. الله يقبل منا ومنك يا رب, الله يكرمك ويجزيك خير. لي سؤالين يا دكتور. نعم. السؤال الأول فيما يخص المهاجرين في أوروبا وغيرها اللي ما عندهم أوراق. نعم. هل تجوز فيهم الزكاة علما أنهم موجودين هنا بدون عمل, ولكن هم الغرض من بقائهم هي الأوراق. نعم. هل تجوز فيهم زكاة؟ نعم. وهم فقراء, ليس عندهم ما ينفقون على أنفسهم ولا عند أهلهم. ولا عند أهلهم. خلاص يجوز أن تعطيهم من الزكاة ما داموا فقراء. نعم. خلاص. سؤال ثاني يا دكتور. أنت تتكلم طبعا المهاجرين المسلمين. مهاجرين مسلمين. الذين يأتون بالتهريب. نعم. أو غير التهريب. أو غير التهريب. نعم. سؤال ثاني يا دكتور. نعم. عندما يكون الإنسان مالك بيت وساكن فيه وعارضه للبيع منذ أكثر من سنة, هل واجب عليه أن يزكي على قيمة؟ لا لا لا, ما دام أنه ساكن فيه ليس فيه, ما دام يستعمله بسكنه فيه ليس فيه زكاة. شكرا, بارك الله فيك عبد المجيد, مرحبا بك. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف ألف بارك ألف عافية ويجزاك الله ألف خير. الله يا شيخ محمد الله يحفظكم, بارك الله فيكم. الله يسلمك. أول شيء أحب أبارك لك وعايدك مرة واحدة ما بقى من الشهر, إن شاء الله يا رب عيد مبارك لك يا رب. الله يقبل منا ومنكم يا رب. الله يسلمك. شيخ محمد الله عافيك, أنا عندي طلب ممكن؟ تفضل. يزيد فضلك يا ربي. أنا بقيت أنك تدعي لي وكل أحد قاعد يشاهد البرنامج هذا أن يدعي لي في الحمال الذرية. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالذرية الصالحة ويمن على جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. آمين يا ربي. آمين. فضلت الشيخ الله عافيك, أنا ما عندي سؤال محدد بس أن الله عافيك, بس كنت أبيك تدعي لي بس. أبشري. وبشكورين على أكثر الله يجزاك كل واحد يعني في هالبرنامج ألف خير. بارك الله فيكم, الله يحفظكم, جزاكم الله خير. ميساء تفضلي. ميسم. ألو. ميسم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ مرحبا ميسم, حياك الله. عساك بخير. الله يحفظك, بارك مبارك الله. عليك الشهر. الله يكرمك ويجزيك خير. يا شيخ عندي سؤال حبيت أسأله منك. تفضل. يا شيخ إن المسلم بد أن يتبع شخصية دينية أو رجل ديني أم يكتفي بالله عز وجل وكلامه في القرآن؟ نعم. كيف يكون هذا؟ الإنسان الأصل ألا يتبع شخصا معينا إلا أن يكون يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للعلماء فإنهم يخطئون ويصيبون, فإذا أفتاك عالم بفتوى أو فعل فعلا معينا ليس هو معصوم عن الخطأ, ليس هناك يعني من هؤلاء العلماء من هو معصوم عن الخطأ, فلا يجوز أنك تعتبره مرجع لك تسمع كل كلامه وتطبقه دون أن تفكر في ذلك أو تعرضه على الكتاب والسنة. يا شيخ طلبت الرقم رقمك الخاص اذا سمحت. خلاص ابشر ما يسرك يا ميسر. يعطيك العافيه مشكور. مرحبا بك حياك الله. ام فهد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ لو سمحت انا رحت عمره قبل رمضان وعقب ما حرمت وجينا مكه شميت لي المره. اي يعني ها لا ما لا لا صومك صحيح ما تاثر العمره صومك وحرمه واحرامك كله جائز ما في جائز يعني ما عليه ان شاء الله ما فيها باس ان شاء الله. الله يحييكم. ساره تفضلي. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ معي؟ معك. نعم نعم. شيخ انا بس عندي مشكله عائليه هي صله رحم. اختصر الموضوع عليك يعني باختصار شديد. نعم. انا من وقت ما كنت صغيره اهلي انفصلوا. اوكي. نحن اربع بنات وكانت لي تقريبا عمري 8 سنوات لما اهلي انفصلوا. نعم. وبعدين بابا طبعا اتزوج وكل من راح في طريقه، لكن طبعا من احنا وصغار هم يهتوا في بعض دايما ومشاكل، هو يتهمها بالخيانه ونفس الوقت هي تعمل نفس الشيء ويتحدوا يعني يتحدوا يمكن في بعض، يعني نحن ممنوع نهائيا، عشنا طبعا مع الوالد ممنوع نهائيا ان نتكلم مع والدتنا نهائيا، نقطع علاقتنا معاها يقولنا لاسباب سمعه من هالكلام هذا، ولما نحاول احنا نتكلم معاها يعني طبعا والله من باب صلة رحم يعني هو يعني يصير مشاكل ويعني حتى مرة بطلني من مدرستي وغير لي المدرسة الى اخره من هالمشاكل يعني. طبعا مرت سنين كتير وقطعت معاها، لكن حاولت اني ارجع اتواصل معاها بس مشان يعني صلة الرحم، ما بعرف كيف يدرى ما يعني ما بعرف، وهي احسها من النوع يعني بس حاطه في يعني طيب الوالد حدا. عفوا الوالده في نفس البلد معكم؟ هلا انا عايشه في قطر، تزوجت صراحه وطلعت منهم، احنا في سوريا في نفس البلده عايشين بيناتهم. لكن هلا اذا حاولت اتواصل معاها يعني هي مستعده تقول له بس مشان تفرجيه تحط على عينه انه اخذت بناتي لما كبروا، يعني هيك يعني مثل شغلات والدنا صراحه بيناتهم. يعني ما اعرف شو بدي اعمل يعني، وانا طول عمري علاقتي مع والدي سيئه صراحه. عموما لما تزوجت صلحت علاقتي يعني وما صدقت ايمتى صارت علاقتنا طيبه انا والوالد، الحمد لله، وما بعرف شو اعمل. طيب يعني مشان ماما اذا قلتي للوالده يا امي انا اذا تواصلت معك فلا تخبري ابي لان تحصل مشكله. طبعا جربت هذا الموضوع للربط وقالت لي ما حاعطي اي خبر، لكن فتره واللي يعني ما بعرف بابا كيف درى ونفس الشيء. طيب اذا عرف ابوك اذا عرف ابوك بذلك انكري اكذبي قولي لا يا ابي لا لم اتصل بها من سنه ولم اسمع صوتها. جربت وحتى عدت ايام اني بالفعل ما اتصلت، لكن هي كانت تقول له ان هم كانوا يحكوا معي بس مشان تذاكروا عرفت. خلاص قولي لابيك ان امي غير صادقه في هذا، ترى يا ابي نحن يعني لا نتصل بها تنفيذا لامرك ولا نحادثها ابدا ولا شيء، كله تنفيذا لامرك، وهي الان وهي تكذب عليك يا ابي لا تصدقها. قولي لها الكلام، النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الكذب يجوز في 3 حالات ومن ضمنها الكذب للاصلاح بين الناس، فاذا كذب الانسان للاصلاح بين الناس جاز ذلك. بارك الله فيكم. السنطال. نعم. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة اللي طافت وأنا أجرب أكلم سعادتكم. مرحبا بكم حياكم الله تفضل. ممكن الله يخليك رقمك الخاص لأنه عندي مشكلة. الله يخليك. إذا كان يمكن أن تعطيني اختصارها الآن فهو أحسن، لأني أحيانا كثيرة لا أرد على الهاتف، فإذا كان تعطيني اختصارها أحسن. والموضوع شوي محرج ما اقدر. طيب خلاص اجل يعطونك رقمي، لكن عادي اذا ما رديت يعني لا تلوميني لانه بالالاف والله الاتصالات. بارك الله فيكم. ام عثمان تفضلي. ام عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الله يخليك يا شيخ، انا عندي مشكل في رمضان، انا لما كنت صغيرة عمري 12 سنة بلغت صغيرة يعني بس ماني فاكرة شو كليت وشو اللي كليت فيه شو اللي صمت فيه، والله ماني فاكرة زي رجعوا يعني اي ما قدرت اصومه. يعني كنت بالغة أنت تلك الأيام لما كان عمرك 12؟ آه كنت بالغة، كنت عمري 12 سنة. إيه لكن كنت بالغة يعني؟ آه كنت بالغة، جتني الدورة. صغيرة ما قدرت أصوم. طيب كم يوم تقريبا مر عليك ما صمتي؟ ما والله ماني فاكرة يا شيخ. طيب على العموم ما دام أن الأمر كذلك فاحرصي أن تتذكري كم عدد هذه الأيام، ما دام أنه رمضان واحد أيضا فاحرصي تتذكري كم عدد هذه الأيام وتقضين هذه الأيام بحسب استطاعتك. الله يقبل منا ومنكم يا رب. طيب يقول الشيخ طلب الوالدين مني الزكاة لتوزعها، يقصد الوالدة لتوزعها على فقراء وأنا غير واثق هل أعطيها. يعني اسألها يا أمي أنت بتعطينها من الفقراء، هل هم فعلا محتاجون أم لا؟ فإذا أصرت عليك وأنت متأكد أنهم ليسوا فقراء فأعطيها من الصدقة العامة، إذا كنت يعني ذا مال كثير فأعطيها صدقة عامة وأنت تدبر الزكاة للفقراء. أما إذا كانوا ليسوا فقراء وأنت متأكد من ذلك فبين لها هذا، قل يا أمي ترى الزكاة للفقراء والمساكين وكذا ولا يجوز أن نعطيها لهم. نعم يقول أم أحمد تفضلي. من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ أنا عندي أختي متزوجة من 7 سنوات أي وعندها 2 أطفال 2 بنات. نعم. وزوجها يعاني من مشكلة يعني كذا ضعف جنسي. نعم. فطلبت الطلاق هي تمام، وصارلها عند أهلها تقريبا يعني فترة 10 شهور تقريبا. نعم. والحين جاي انه على اساس انه يراجعها وكذا وهي وافقت فما تعرف كيف يعني تتصرف. خلاص هي الان هو ما طلقها خلال هالسنتين؟ لا هو ما طلقها بس هي يعني انه تعاني من هذه المشكله. ما ادري انا، لكن اذا كانت المراه تخشى على نفسها، هي كم عمرها هي؟ هي تقريبا 28. اذا كانت تخشى على نفسها الفتنه عفوا ويعني ان تبدا نفسها يعني تشتاق إلى غيره عياذا بالله أو نحوه فلا تأخذه، تطلب الطلاق وتتزوج غيره ليعفها. أما إذا كانت ستعيش معه وترضى أنه يعالج وكذا فأنا يعني أرى أن ترجع إليه ما دام عندها عيال ما شاء الله ويمكن علاج مثل هذه الأمور طبية. أسأل الله يا جماعة شملهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعيننا ربنا جل وعلا على استثمار هذه الليالي المباركات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت العليم ونحن الجهلاء بين يديك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، اللهم أنت العالي سبحانك وتعاليت لا إله إلا أنت. أسألك يا ربي أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتتجاوز عن سيئاتنا وترفع درجاتنا وتتقبل حسناتنا وأن تختم لنا شهرنا برضوانك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينالون ويدركون ليلة القدر فيفوزون بعظيم الثواب والأجر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ ابناءنا وزوجاتنا، اللهم احفظهم من شر الاشرار وحسد الحاسدين وصحبه السوء يا رب العالمين. ربي اغفر لي، ربي اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والاكرام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نلقاكم غدا باذن الله وانتم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.